بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اهل وصحبه اجمعين. والسند الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعث السجستاني الازدي من كتاب السنن. في كتاب الديان قال: باب في من وجد مع اهله رجلا يقتله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن مسجد الحوصي المعنى واحد. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سعد بنا والذي أكرمك بالحق له النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قال عبد الوهاب: إلى ما يقول سعد. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن الشهيد بن أبي صالح عن أبي هريرة عن سعد بن عبادة قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأة رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. باب العامل يصاب على يد خطأ. حدث محمد بن سليمان داود بن سفيان محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ما معنى سوري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في الصدقة فضربه أبو جهم فشده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القول يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب لعشية على الناس ومخبرهم بلقاكم. فقال: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القول فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيكم؟ فقالوا: نعم. قال: إني خاطب عن الناس مخبرهم ببغاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. أنا عندي كاتبة بجيم في الخطاب فلاحه، بس أنت عندك بدون ألف فلاحه تشديد. أنا عبد الله حاطط له نقطة فلا جهه في ضابط شيء. نعم. أما عندي في نشر الخطابي فلاحه، وعندك في فلاحه كمان. فلاحه بتشديد حاء. نعم. باب القوض بغير حديث. حدث محمد كثير حدث أمام عن قتادة عن أنس جارية وجد قد رض رسوى بين حجر فقيل لها: ما فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأمت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. باب القوض من الضربة وقص الأمير من نفسه. حدث أحمد صالح حدث ابن وهب عن عم يعني بن الحارث عن بكير الأشجع عبيدة بن سافع عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجول كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقم. فقال: بل عفوت يا رسول الله. حدثنا أبو صالح خبر أبو إسحاق الفزاني عن الزريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. باب عقل النساء عن الذبح. حدث داود بن رشيد والضم حدث الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حسما أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحشروا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: بلغني أن عقل النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا يكف عن القول. والأولى كمان الحجز في نقطة أنا قرأت في نقطة أن الحجز في كليهما ف... نعم ما نعم يتجز أن يقوم ينحجز أن في نسخة ينحجز مو بالواو يتحجز باب من قتل في عمية بينكم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حا وحدثنا مسرع حدثنا شبان وهذا حديث عن طاووس قال من قتل وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية في فم يكون بينهم بحجاب أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قوت قال ابن عبيد قوت ثم تبقى ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبلون صرف من العدل حديث سفيان أدم حدثنا محمد بن غالب حدثنا سعيد بن سعيد وسليمان عن سليمان كثير عن حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنا حديث سفيان قوت دويد بس عدا ضبطاني بس حزين إيه نفس الضبط هون نفس الضبط ما في فرق قوت دويد أو قوت ويدين في فراغ بما أنا عادي ما في فراغ شو يعني قوت ويدين ده مراجعة بالشهور بالشرح شلون شرح عن الروح أنا أتقبض يدي قبض يدي أنا قرأت غلط نعم بس عندي مفاصل عن نعم نعم سيدي في تنزيل صح قبض يدي إذن ومن قتل عمدا فهو قوت قال ابن عبيد قبض يد نعم باب الدية بكمه حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد راشد حاوى حدثنا أبو زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد راشد عن سليمان بن موسى عن عبد الشعيب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض 30 بنت لبون 30 حقة وعشرة بني لبون ذكر حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عبد شعيب عن ابي عبد الدقاء كانت خيمه الديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار او 8000 درهم وديه اهل الكتاب وديه نصف من ديه المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت قال ففرض عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حللة قال ترك دية أهل ذمة فلم يرفعها فيما رفع من الدية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخويا محمد إسحاق عن عطاء بن إبراهيم الأحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطارقاني قال حدثنا أبو تميل حدثنا محمد إسحاق قال ذكر عطاء بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه حدثنا مسدد حدث عن الواحد حدث عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك الطائي عن عبد الله مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جدع و20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله حدث محمد سليمان الأنباري حدثنا زيد بن حباب عن محمد مسلم عن عمرو بن دينار عن كريم عن عباس عن رجل من بني علي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 قال أبو داود رواه معين عن عمرو عن أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس باب في الخطأ شبه العمد. حدثنا سليمان حق مسدد المعنى قال حدثنا حماد بن خالد عن القاسم بن ربيع عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فكبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده وصار عبده وهزم الأحزاب وحده إلى هنا حفظته عن مسدد. ثم اتفقا ألا إن كل مأسورة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى بالدم أو مال تحت قدمه أو قدمي إلا ما كان من سقاء الحاج وسدانة البيت. ثم قال ألا إن بيئة الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت العظيم أجل من الأبل منها أربعون في بطونها أولادها. وحديث مسدد الأزم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد بن هذا الإسناد نحو معناه. حدثنا مسدد حدث عن دوار عن علي بن زيد عن خاتم بن ربيعة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد بن رواحة بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه. حدثنا المفيدي حدثنا سفيان عن أبي النجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العبد 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى باب لعامها. حدثنا الناس حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضبر عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العبد أثلاث 33 حقة و33 جزعة و34 ثنية إلى باب لعامها كلها خليفة. وفي عن أبي إسحاق عن عاصم بن رسول قال عبد الله في شبه العبد 25 حقة و25 جزع و25 بنت بنات لبون و25 بنات مخاض. حدثنا الناس حدثنا الأحوص عن سفيان عن إسحاق عن عاصم بن دمرة قال علي رضي الله عنه في الخطأ أربعة 25 حقة و25 جزع و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. حدثنا محمد مسلم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن عثمان بن عثمان وزيد بن ثابت في مغلظة 40 عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة 40 جزعة خليفة و30 حقة و30 بنات لبون. وفي الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنو لبون ذكور و20 بنات مخاض. حدثنا محمد سلمة حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن سيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. قال أبو داود قال أبو عبيد والواحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق أو يستحق أن يحمل عليها ويركب يستحق أن يحمل عليه ويركب. فإذا دخلت الخامسة فهو جزع وجزع. فإذا دخلت السادسة وألقت أبيته فهو ثني وثنية. فإذا دخلت السابعة فهو رباع ورباعية. فإذا دخلت الثانية وألقى السن الذي بعد رباعية فهو سديس وسدس. فإذا دخلت التاسعة وفطر نابه وطلع فهو باذل. فإذا دخلت العاشرة فهو مخلف. ثم ليس له صمد ولكن يقال باذل عام وباذل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. وقال نضر بن الشميل ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين وحق لثلاث وجزع لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وباذل لثمان. قال أبو داود قال أبو حاتم الأصمعي والجزوعة وقت التسليم. قال أبو حاتم قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد إذا لقحت فهي خليفة فلا تزال خليفة إلى عشرة أشهر فإذا بلغ عشرة أشهر فهي عشراء. قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. باب نيات الأعضاء. حدث إسحاق بن إسماعيل حدثنا عبدة يعني بن سليمان حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن تمام عن حميد بن إيلان عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. حدث أبو الوليد حدث شعبة عن غالب بن تمام عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم. قال أبو داود رواه محمد جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثني غالب بن تمام بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفي عن غالب بإسناد إسماعيل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حا وحدثنا معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا مسروق نصر بن علي أخبر زيد بن الزبير كله مع شعبة قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الصلاة في الرعب هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر. حدثنا عباس عن بريح حدثنا الصمد عن الوالد حدثنا شعبة قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن الصلاة في الرعب قال الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. قال أبو داود رواه نضر بن شميل عن شعبة بمعنى عن الصمد حدثنا الدارمي عن النضر حدثنا محمد حاتم البزيع حدثنا علي بن حسن أخبرنا محمد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء. حدثنا عبد الله محمد بن أبان حدثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أمام حدثنا حسين المعلم عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطوته وهو مسند ظهر إلى الكعبة في الأصابع عشرون عشرون. حدثنا زهير محمد أبو خيثم حدثنا يزيد هارون حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس وخمس. قال أبو داود وجدت في كتاب عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثنا أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شعيبان الشيبان حدثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني موسى عن عبد الشعيب عن أبي عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مدية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق يقومها على أسماء الإبل فإذا بلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخص رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 400 دينار إلى 800 دينار وعدلها من الورق 8000 درهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة ومن كان دية عقله في الشاة فألفي شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابته فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفي إذا جدعت دية كاملة وإن جدعت زندوته فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو ورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي يدي إذا قطع نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل 33 من الإبل والثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أسبوع 10 من الإبل وفي الأسنان في كل سنة 5 من الإبل. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة فيه بين عصبتها من كان لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد أن كله حدث نبي سليمان موسى عن أبي شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة بن الخطر حدث محمد بن يحيى بن فارس حدث محمد بكان بن بلال العامري أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان عن موسى عن عبد شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العبد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خبير عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بالنزل فتكون دماء في أمنية في غير ضغينة ولا حمد سلاح. حدثنا مكامش ضيب حسين أن هذا الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين عن المعلم عن عمرو الشعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس. حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا مروان عن محمد أخبرنا الهيثم بن حميد حدثني عبد العلاء بن الحارث حدثني عبد بن شعيب عن أبي عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة الزاد وفي مكانها بثلث الدية. نعم سيدي حدثنا الهيثم بن حميد نعم حدثنا قرب هل قد أخبرنا حدثنا أي صح هي حدثنا هيثم بن حميد أن الشفر الشدة كان مثل أنا بس هي حدثنا سنة. نعم حدثنا هيثم بن حميد فأبنية الجليل حدث حفص المرة بن نمير حدث شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن مغيرة الشعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل الهذيل فضربت إحداهما الأخرى بحقود فقتلتا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صح ولا أكل ولا شرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراض فقضى فيه بغضة وجعله على عقلة المرأة حدث عثمان أبي شيبة حدث جرير عن منصور إسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مئة مقتولة على عصبة القاتلة وخرة لما في بطنها قال أبو داود كذلك رواه الحكم من مجاهد عن المغيرة حدث عثمان أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قال حدث الوكيع عن هشام عن عروة عن مسود بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إناث المرأة فقال مغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بمرة عبد أو أمة فقال أتني بمن يشهد معك فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما جميع أملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت البلاد وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص حدث نعم مليس بالكزر مش للضبط عنه مليس تقرأ بالفتاح كمان ملص حدث موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن الشام عن أبي عن مغيرة عن عمر بمعنى قال أبو داود رواه محمد بن زيد حماد سلم عن الشام عروة عن أبي عن عمر أن عمر قال حدث محمد بن سعود بن الصيص حدث معاصر بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصباح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود قال نضرب الشميل المصباح والصوبج قال أبو داود قال أبو عبيد المصباح أول من أعواد الخباء يعني ضبط بالفتح بزنة كوثر بزنة كوثر على كوثر الصوباج بزنة كوثر حدث عن الله محمد الزهري حدثنا سفيان عن عامر عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه عن المنبر فذكر معناه ولم يذكر وان تقتل زاد بغرة عبد او اما قال فقال عمر الله اكبر لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا حدث سليمان بن عبد الرحمن كمال ان عمر بن طلحه حدثه قال حدث اسباب عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قصة حمد بن مالك قال فأسقط غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على عاقرة بها فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتل إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتزع الجاهلية وكهانتها أدي في الصبي غرة قال ابن عباس كان اسمه إحداهما مليكة والأخرى أم وطيف حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجاهد قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين مولودين قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية مقتولة على عاقرة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقرة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها حدثنا وهم بن البيان بن السرح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذين فرغت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عقيرها ووريثها ولدها ومن معهم فقال حمد بن مالك بن نادر الهدى يا رسول الله كيف اغرب دية من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا ازدهر فمثل ذلك وطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوانك وهان من اجل سجعه الذي سجع حدثنا عن قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن شهاب عن المسيب عن ابي هريره في هذه القصه قال ثم ان المراه التي قضي عليها بالغره توفيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وان العقل على عصبتها حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عبيد الله بن موسى حدثني صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حدثت امرأة فأسقطت فرفعت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت ولدي 500 شاة ونهى يؤذيها عن الحذف. قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. قال أبو داود هكذا. قال ابن عباس وهو وهم حدث إبراهيم موسى الرازي حدث عيسى عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكر أو فرس أو بغل. حدث محمد بن سنان العوفي العواقي حدث محمد بن سيدان العواقي حدث شريك عن المغيرة عن إبراهيم وجامع الشعبي قال الغرة 500 درهم. قال أبو داود قال ربيعه الغرة 50 دينارا. بابه فدية مكاتب حدث مسدد حدث يحيى سعيد حدث إسماعيل عن هشام وحدثنا أصوات أبي شيبة حدث يعلى بن عبيد حدثنا حجاج الصوار جميعا عن يحيى بن ابي كثير عن كلمه عن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدى ما ادى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. حدث موسى بن اسماعيل حدث احمد بن سلمة عن ايوب عن كلمه عن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قبيل ما اعتق منه. قال ابو داود وهو عن ايوب عن عكرمه وهيب عن أيوب عن إكرمة عن علي عن مكتوب عن علي عن هي في نسخة عن النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن زيد إسماعيل عن أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إسماعيل بن علي قول إكرمة. باب في دية الذمي حدثنا زيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عيسى بن يونس عن محمد إسحاق عن أبي شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود وأسامة بن زيد ليث وعبد الرحمن الحارث عن ابن شعيب مثله. باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه حدث مسدد حدث يحيى بن جريش قال أخبرني عطاء عن صفوان يعلى عن أبيه قال قاتل أسيرني رجلا فعض يده فاتدعها فنزلت سبيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقليمها كالفحل. قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن يدي أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال باعوا ذات سنه حدثنا فنزلت يعني عندك رزاء ونزلت فنزلت أنا قلت شوفوا سمعت أنت ما عندك شيء فندم. حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم حدثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا جزالة المقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعام إن شئت أن تمكنهم يدك في عامها ثم تنزعها من فيه وأفضل دية أسنانه. باب في من تطبع من غير علم فأعنت. حدثنا ناصر بن عاصم المكي ومحمد الصباح بن سفيان ان الوليد بن مسلم اخبر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبق ولا يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصرك قال حدثني ابن جريج قال ابو داود هذا لم يروي الا الوليد لا ندري وصحيح ام لا. حدثنا محمد بن علاء حدثنا حفص حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال ابن عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والبط والكي. باب في دية الخصائص شبيه العم. حدثنا سليمان بن حرب مسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن قاسم عن بها عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم تفقى فقال ألا إن كل ما أسرني كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان في سقاية الحاجة لله في البيت. فقال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بصوت العصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. حدث موسى بن إسماعيل حدث المهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. باب في جنية العبد يكون للفقراء. حدث أحمد محمد حدث معاذ شهاب حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران حسين أن غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أنبياء فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا باب في من قتل قتل في عنبيا بينكم. قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير حدثنا عبد الدينار عن طاووس عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية يكون بينه بحشد أو بصوت فعقل خفض ومن قتل عمدا فقواد يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. باب في الدابة تنفح برجلها. حدث عن عثمان بن أبي شيبة حدث محمد زيد حدث سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل الضباب. قال أبو داود الدابة تضرب رجلها وهو تضرب برجلها وهو الراكب. باب العجماء والمعدن والبئر والجبار. حدث مستدر حدثني سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء الحمر جبار المعدن جبار البئر جبار الفتكات الخمس. قال أبو داود العجماء المنفردة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل. باب في النار تعدي. حدث محمد توكل عسقلان حدثنا عبد الرزاق حاو حدثنا جعفر مسافر التنديسي حدثنا زيد بن مبارك حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن نعمان بن رضي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار ذباب. باب القصاص ابن السن. حدثنا مسدد حدثنا معتمد بن حميد الطويل عن انس بن مالك قال كسرت الربيع اخت انس بن النضر ثنيه امراه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الى القصاص فقال انس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيتها اليوم. قال يا انس كتاب الله القصاص. قال فرضوا بالأرش أخذوه فعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال له كيف يختص بالسن قال تبرا آخر الكتاب. نعم سيدي هذا هيك في كلام كثير عن النار الجبار في كثير علماء اثبتوا في بعض النفاه. كتاب السنه بسم الله الرحمن الرحيم باب شرح السنه. حدث هو ابن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عليه السلام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترقت اليهود على احدى او اثنتين وسبعين فرقه وتفرقت النصارى على احدى او اثنتين وسبعين فرقه وتفترق أمتي على 73 فرقة. حدثنا أحمد محمد محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مغيرة حدثنا صفوان حاوى حدثنا عبد بن عثمان حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أن ابن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الحرازي هذا عبد الله الحرازي عن أبي عامر الأوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وأن هذه الملة تفترق على 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وهم يحيى وعمر في حديثيهما وإنه سيخرج من أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمر الكلب بصاحبه ولا يبقى منه عشق فلا يحصل إلا دخله. فابو عن سعد بن يحيى وعمر في حديثه ما أنه سر زاد بن يحيى وعمر في حديثيهما أنا هيك خلاص لا في ياسي لذلك حديثيهما هيك معني حديثي ما بس انت شو طلعت لعلي انا بسرعة قلت قال هو زاد بن يحيى وعمر في حديثيهما في مصرع حديثيهما وين باب مجاهدة أهل الأهواء. حدثنا قال أبي حدثني زيد بن ما يتستري عن عبد الله بن أبي بليك عن قاسم بن محمد. نعم، هذا في نسخة باب النهي عن الجدال واتباع مجاهدة القرآن في نسخين ونسخين. كم الإسناد عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولو الألباب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. باب مجانبة أهل الأهواء وغرورهم. حدثنا مسدد حدث خالد بن عبد الله حدث يزيد بن أبي زياد. طبعا رد بتذكر انه في بعض النسخ الباب اللي قبل هذا موت متكرر، باب النهي عن الجدال واتباع متشابه من القران. باب مجاهده اهل الاهواء وقوله: حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن رجل عن ابي هريره عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. حدثنا ابن السرح اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن هشام قال فاخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك ان عمران بن كعب وكان قائد كعب بن بني حين عام قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح قصه تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل التبوك. قالوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وأم عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد عليه السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. باب كف السلام على أهل الأهواء. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد أخبرنا الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فبدأت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت بن دنان عن سميد عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتلى بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجز لي والمحرم وبعض الصفا. فقال النهي عن الجدال في القرآن. حدثنا أحمد محمد حدثنا زيد عن ابن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البراء في القرآن كفر. باب نزول السنة. حدث عبد الله بن نجدة عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو عمرو الكثير بن دينار عن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن مقدام بن معدي كرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار لأهليه ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فلو أن يعاقبهم بالاستقرار. حدثنا أحمد محمد محمد وعبد الله محمد بن فيلح قال: حدث سفيان عن أبي نضر عن أبي الدرداء بن رافع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أوفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر بأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حدثنا محمد الصباح بن كلاب حدثنا ابراهيم بن سعد حاوى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وابراهيم بن سعد عن سعد بن ابراهيم القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امر هذا ما ليس فيه فهو رد. قال عبد العيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع امرا على غير امر فهو رد. حدثنا احمد محمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن السلمي وحجر بن حجر قال: اتينا الرباط بن سامي وهو نزل فيه ممن نزل به، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت: لا اجد ما احملكم عليه، فسلمنا وقلنا: اتيناك زائرين وعائدين ومقتدين. فقال عثمان: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل عليه فوعظنا موعظه بليغه ذرفت من العيون ووشيت من القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كان هذه موعظه مودع، فماذا تعهد الينا؟ فقال: اوصيكم بتقوى الله واستمع الطاعه، فان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حدثنا عبد الله بن جعفر المخرم في مخضمي في واحد نسبة لما حد بغداد في التشديد، بس هو المخضم بالتقديد قال بالتخفيف مخضمي الله بجعفر مخضمي. نسبة إلى الصحابة المخضمي نسبة إلى المخضمة، لأنه في بعض المسلمين منسوب إلى المخضمي ما بعد منها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جريج قال حدثني سليمان عن ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن احد بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن كريم صلى الله عليه وسلم قال: الا هلك المتنطعون ثلاث مرات. باب لزوم السنه. حدثني حمد ايوب حدثنا اسماعيل عن ابن جعفر قال اخبر العلاء عن عبد الرحمن عن ابي عن ابن هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن زهري عن ابي سعد عن ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن امر جد محرم فحرم على الناس من اجل مسالته. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب موهب الهمداني الشريف عن عقيل عن ابن شهاب ان ابا ادريس الخولاني عايد الله اخبره ان يزيد بن عمير وكان مستحق معاذ بن جبل اخبره قال: كان لا يجلس مجلس الذكر حين يجلس الا قال: الله حكم قسط هلك المرتبون. فقال معاذ بن جبل: يوما ان من ورائكم فتنا يكسر فيها المال ويفتح فيها القران حتى ياخذه المؤمن والمنافق والرجل والمراه والصغير والكبير والعبد والحر، فيشكو قائلا ان يقول: ما من الناس لا يتبعوني وقد قرات القران، ما هم بمتبعين حتى ابتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم زينة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول منافق غير كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدري من رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بل اجتنب من كلام الحكيم المجتهرات الذي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق مضى. قال أبو داود قال معمر عن زوري في هذا: ولا ينسينك ولا ينأينك ذلك عنه فكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن زوري في هذا: المشبهات فكان مشتهرات. وقال: لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن اسحاق الزهري قال: بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما اراد بهذه الكلمه. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال: كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يساله عن القدر حا. وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال: سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر حا. وحدثنا ابن السري عن قبيصه قال حدثنا ابو رجاء عن ابي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناه قال: كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يساله عن القدر فكتب: اما بعد اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد نزاله سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم علم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرتم فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يكن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فأرضى لنفسك ما رضي بها القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولا هم على كشف الأمور كانوا أقوى بفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان هدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب النفس عنه فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي وصفوا به ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغالوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعل الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا تدع من بدعة هي أبيا وأثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر، فقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزدوا الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديثه ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا فيه في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء لم يحفظ به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه، لئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم علموا من تأويله ما شئتم، وقال بعد ذلك كله بكتاب الله وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. حدثنا أحمد محمد قال حدثنا عمران بن يزيد قال حدثنا سعيد عن أبي أيوب قال أخبرنا مسخر عن نافع قال كان ابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إلي عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من قدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. حدثنا عن الله بن الجراح قال حدثنا حسن الزيد عن خالد بن حذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، للسماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال ما لا لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صاد الجحيم، قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالته إلا من أوجب الله عليه الجحيم. حدثنا مسلم بن إسماعيل حدثنا حماد حدث خالد بن حذاء عن حسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا خالد حدثنا خالد بن حذاء قال قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أن يصل الجحيم. حدثنا زاد بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حدثنا حميد قال قدم علي الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أكلمه في أن يجلس لهم في عمان يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه، فقال الرجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخيمة وخلق الشيطان. قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد طويل عن حسن كذلك نسلكه في قلوب المسلمين قال الشرك. حدثنا محمد كثير قال أخبر سفيان عن رجل قدمه غير ذي كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بينهم وبين الإيمان. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سليم عن نعوم قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء وحيوة، فقال يا أبا عون ما هذا لم يذكر عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. حدثنا سليمان محمد قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم لهم في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قبل كذا أليس من قبل كذا. حدثنا ابن مسنى أن يحمد الكثير العنبري حدثهم قال كان قرد مقارب يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيهم سنة كان رأيه السنة والصواب. حدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل إسماعيل حدثنا أحمد بن زيد عن نعوم قال لو علمنا أنك نبت الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوع كتابا أشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. حدثنا إلياس بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات. باب في التفضيل حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن نافع بن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم أو لا تفاضل بينهم. حدثنا أحمد صالح حدثنا عباس حدثنا يونس عن هشام قال سالم عبد الله إن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه أجمعين. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبا؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. حدثنا محمد مسكين حدثنا محمد يعني السرياني قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي عليه السلام كان أحق بالولاية منهما فقد خط أبا بكر وعمر المهاجرين والأنصار، وما أراه ينتفع له مع هذا عمل إلى السماء. حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا قبيس حدثنا عباد السماك حتى قال سمعت سفيان الثوري يقول الكفار خمسة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد العزيز رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن الفارس حدثنا عبد الرزاق قال محمد كتبته من كتابي. قال اخبرنا معمر عن سوريا عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان ابو هريره يحدث ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليل ظلله ينطف منها السم والعسل، فارى الناس يتكففون بايديهم المستكبر والمستقيم، وارى سببا واصلا من السماء الى الارض، فاراك يا رسول الله اخذت به فعلوت به، ثم اخذ به رجل اخر فعل به، ثم اخذ به رجل اخر فعل به، ثم اخذ به رجل اخر فانقطع ثم وصل فعل به. قال ابو بكر بابي وامي لتدعني فلا اعبرنها. فقال اعبرها. قال اما الظله فظله الاسلام، واما ما ينطق والسمع والعصيان فهو القران دينه وحلاوته، واما المستكبر المستقيم فهو المستكبر والقران المستقيم، واما السبب الواصل والسماء الاصفى والحق الذي انت عليه تاخذ به فيعليك الله، ثم ياخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم ياخذ به رجلا اخر فيعلو به، ثم ياخذ به رجلا اخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به. اي رسول الله لا تحدثني اصبت ام اخطات؟ فقال اصبت بعضا واخطات طبعا. فقال أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى الفارس حدثنا محمد كثير حدثنا سليمان بن كثير عن سوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه قال فابى ان يخبره. حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا الاشعث عن الحسن عن الذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من راى منكم رؤيا؟ فقال رجل انا رايت كان ميزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بكر فرجحت انت بابي بكر، ووزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فراينا الكراهيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن بكر عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ايكم راى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهيه. قال فاسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساله ذلك، فقال خلافه نبوه ثم يؤتي الله الملك من يشاء. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد الحرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن اباني بن عثمان عن جابر بن عبد الله انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرى الليلة أو أري الليلة رجلا صالحا أبو بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم نيط عمر بن أبي بكر ونيط عثمان بن عمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه يونس وشعيب ولم يذكرا عمر. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبي عن سمرة بن سندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. في الأخير في شيء لم يذكرها مثل عمر هي عمرا. أنا عندي ما في ألف عمر بن أبان طيب في سمعت واحد قال في عراقيها هيك مضبوطة هيك بعراقيها بعراقيها أنا قلت بعراقيها هي بعراقيها في ضبط مثل عليك وشم حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لتبخرن نجوم الشام 40 صبيا صباحا لا يمتنع منها الى دمشق وعمان. حدثنا موسى بن عامر المري حدثنا الوليد حدثنا عبد العزيز بن العلاء انه سمع ابا الاعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سياتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها الى دمشق. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا بردق ابو العلاء عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع في فسطاط المسلمين في الملاحم ارض يقال لها الغوفة. حدثنا ابو بكر عبد السلام حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب ويقول ان مثل عصبان عند الله كمثل عيسى بن مريم ثم قرا هذه الايه يقرا ويفسرها اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا يشير الينا بيده والى اهل الشام. حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطارقاني حدثنا جرير حاوى حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن المغيرة عن ربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول احدكم في حاجته اكرم علي ام خليفته في اهله؟ فقلت في نفسي بالله علي الا اصلي خلفك صلاه ابدا وان وجدت قوما يجاهدونك لاجاهدنك معهم. زاد اسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنويه واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنويه لامير المؤمنين عبد الملك والله لو امرت الناس ان يخرجوا من باب من ابواب المسجد فخرجوا من باب اخر لحلت لي دماؤهم واموالهم والله لو اخذت ربيعه بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا ويا عزيزي من هذيل يزعم ان قراءته من عند الله والله ما هي الا رجز من رجز الاعراب ما انزله الله على به على السلام وعزيزي من هذه الحمراء يزعم احدهم انه يرمي بالحجر فيقول الى ان يقع الحجر قد حدث امر فوالله لا اذاعنهم كالامس الدابر. قال فذكرته الاعمش فقال انا والله سمعته منه. حدثني ويا عزيزي من عبده من عبد هذيل لأن قلت ويا عبير من عبد هذيل. نعم. حدث عصفان في شيبة حدث ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر أما والله لقد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذهب يعني الموالي. حدثنا قطر بن المسير حدث جعفر يعني ابن سليمان حدثنا داود بن سليمان عن الشريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب ذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفية عبد الملك بن مروان وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة بمضر ولم يذكر قصة الحمراء. حدثنا سوار الله بن عبد أنت سوار بن عبد الله أنواه كان الخطأ مطبعي. حدثنا سوار بن عبد الله حدثنا عبد الوارث عن سعيد عن سعيد بن جمهان حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أنفق عليك أبا بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي عليه السلام لم يكن بخليفة قال كذب أفداه بني الزرقاء يعني بني مروان. حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يأتي الله ملك من يشاء أو ملكه من يشاء. حدثنا محمد تعالى عن ابن إدريس أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني ذكر سفيان رجلا في بابين وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيدة زيد بن عبد بن نوفل قال لقد قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على 9 إنه في الجنة ولو شهدت على 10 لم إيثم. قال ابن إدريس العرب تقول آثم قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء أسوة حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن العاشر فتلفت اغنيه ثم قال انا. قال ابو داود هو الاشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظاهر باسناده. فان نقوم الى الصلاه في بعض المسلمين. بيكون هذا توفيق من الله إذا أنت اجتمع في قلبك حب هؤلاء العشرة. لاحظت كيف؟ لما أنت تتميل إلى طرف دون طرف، شايف كيف؟ أنت فقدت هذه الميزة، ويخشى عليك ألا تدخل الجنة. حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن مسنى النخعي، حدثنا جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في المسجد في مسجد الكوفة، وعنده الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عبد النفيل رحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال سب عليا، قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدا إذا لقيته. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معنا ثم قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريحة وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن معنى قال حدثنا سعيد بن أبي عبوبة عن قتادة عن أزمالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال اثبت أحد نبي وصديق وشهيدا. حدثنا هناد بن سريع عن عبد الرحمن محمد بن محارب عن عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الدالان عن ابي خالد مولى ال جعده عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فاخذ بيدي فاراني باب الجنه الذي تدخل من امتي، فقال ابو بكر يا رسول الله وددت اني كنت معك حتى انظر اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنه من امتي. حدث قتيبة بن سعيد وزيد بن خالد الرملي ان ليس حدثهم عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره. انتبهوا لهذه الفضائل لان هي عقيدتنا نحن، شايف هذا ما نتميز به عن غيرنا عن غيرنا. حدث موسى بن اسماعيل حدث احمد بن سلمة حاء وحدث احمد بن سنان حدث زيد بن هارون اخبر احمد بن سلمة عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعن الله، وقال ابن سنان اطلع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللي ما بيعرف اهل بدر يرجع يقرا اسمائهم. حدثنا محمد بن عبيد ان محمد بن سوح حدثهم عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على الرأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف عليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف يعني جهة المقابلة مو الحد، وقال أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير حدثنا حماد بن سلمة أبي أن سعيد بن إياس الزريدي أخبرنا عن عبدالله شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر هل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. فرفع عليه دم درة فرفع عليه درة قال قرن ما؟ فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء بعدي؟ فقال أجده خليفة صالحة غير أنه يؤذي قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثة. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدى حديد. فوضع عمر يده على سيفه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف وخيل يستخلف والسيف مسلول والدم محرم. قال أبو داود الدف النتن. باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث عبد بن عون قال أنبأنا حدث مسدد قال حدث أبو عوان عن قتال عن زرارة بن أوفى عن إبراهيم حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. سيظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيه مسلما. باب في نهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا معاوية عن الأعمش عن الصالح عن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي حدثنا عمر بن قيس الناصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة المدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يناسب أصحابي في الغضب فينطلق الناس من مسك على ذلك حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة ويقولون له قد ذكرنا قولك بسلمان فما صدقك ولا كذب. فأتى حذيفة سلمان وهو في مدقلة فقال يا سلمان لا يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرضى فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجال الحب رجال ورجال البغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أرضه كما يرضون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. فهم في استخلاف أبو بكر رضي الله عنه حدث عن محمد بن فيل حدث عن محمد بن مع محمد إسحاق قال حدثني الزهري حدثني عبد الملك بن أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبيه عن أبي بكر الجمعة قال لما استعد برسول الله صلى الله عليه وسلم العيد في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس فخرج عمر الجمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل في الناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجاهرا قال فأين أبو بكر؟ يا أبا الله ذلك المسلمين يا أبا الله ذلك والمسلمون يا أبا الله ذلك المسلمون مرتين فبعث إلى بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. حدثنا أحمد الصالح حدثنا أبي فديه قال حدثنا موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن إسحاق عن الشهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن جمعة أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن جمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة قال ذلك أبو بابا. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. حدثنا مسدد مسلم إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر وحدثنا محمد المسنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أشعث عن الحسن بن بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين من المسلمين عظيمتين. حدثنا الحسن بن علي حدثنا الزيد أخبرنا هشام عن محمد قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه فينا إلا أنا أخاف عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبر الشعبان أشعث بن سليم عن أبي بردة عن سعد بن ضريعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فخرجنا فإذا فصاد مضروب فدخلنا فإذا به محمد مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أبصاركم حتى تنجلي عمن جلد. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن دبية بن حسين الثعلبي بمعنى. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا ابن علي عن يونس عن حسن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيبك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأيه رأيته. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم بن فضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. باب في التخيير بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبي عبد سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالي عن معتز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد سلمة عن محمد إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم محمد عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى الفارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبل أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال أبو داود وحديث بن يحيى أتم. حدثنا زياد بن أيوب حدث عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن أوزاعي عن أبي عمار عن عبد الرحمن بن فضوح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تشق عن الأرض وأول شافع وأول شفع. حدثنا محمد بن توكل العسقلاني ومخلد ومخلد بن خالد الشعيري الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن أبي زيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعوزير نبي هو أم لا. حدثنا أحمد صالح حدثنا مواد قال أخبرني يونس عن الشاب أن أبا سلمة عبد الرحمن أخبر أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء وأولاد علات وليس بيني وبينهم نبي. باب في رد الإرجاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العظم عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. حدثنا أحمد محمد حدثني أحمد سعيد عن شعبة حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المال. حدثنا أحمد محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر تبقى الصلاة. باب الدليل على زيادة الإيمان والنقصان. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا الوهاب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل الذين أغلب بذي لب من كل. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداهن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. حدثنا محمد سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدث وكيع شفاعاً سمعت عن حكم عن العباس قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ أنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد الشعيب

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان حاو، حدثنا أحمد صالح المعنى قال أحد، قال حدثنا سفيان عيينة عن عبد بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من السنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدمه علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم وموسى. قال أحمد صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة حدث أحمد صالح قال حدثنا أبو هريرة قال أخبرني هشام سعد حدثني سمع أبي أن عمر الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم، فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وما بملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمكم من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلما تلومني عليك في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء وقبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى حدثنا عبد الله القعنبي عن ذلك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار بن جهني أن عمر الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال قرأ القعنبي الآية فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء من جنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء من نار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. حدثنا محمد المصطفى حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثة القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن معين بن ربيعة قال قلت عبد عمر بهذا الحديث وحديث مالك أتم حدثنا اعتبر عمر بن جعثة القرشي ممكن تشوفون يا عمر بن إيش في التقريب. حدثنا القعنبي حدثنا المعتمر عن ابيه عن رقبه بن مصقل عن ابي اسحاق عن سعيد الجبير عن العباس عن ابي كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق ابويه طغيانا كفرا. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن اسرائيل حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن جبير عن العباس قال حدثنا ابي كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله واما الغلام كان ابواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. حدثنا محمد بن حدثنا الرازي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى أقتلت نفسا زكية الآية. كاتبين انه القرشي بس كاتبين حمزة رواه داود والبغوي كانه مو جعفر سيدي هون في خطا مصنعي او خطا مصنعي. حدثنا حفص بن انا عندي مكتوب جعسه هو عمر بن جعسه مو انا ما بتهمني بالشيخ لانه هيك شغلات بشوفها بكتب الرجال فإذا طلعت كتب الرجال اسمه عمر بن جعسه القرشي أقول قطعت هيزة قول كل خطيب. حدثنا حفص بن عمر بن نمري حدث شعبة حاول حدث محمد بن كثير أقوال سفيان المعنى واحد والإخبار بحديث سفيان عن أعمش قال حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه روح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حدث مسدد حدث أحمد بن زيد عن يزيد الدمشق قال حدث مطرف عن الله الحسين قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. يقول كاتبين عمر بن جعفر والشمس والرابع عنه بقية بن الوليد وهو شمس، وهذا الرواد الباب عنه بقية المكتب تقريبا الشمس مكتب القرشي والرابع عنه بقية الله هو حدثنا احمد محمد حدث عن طه بن يزيد مقري ابو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن الشريف الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعه الجرس عن الهذلي عن عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحهم. باب في ذمام المشركين. حدثنا مسدد حدث ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. حدث عبد الوهاب بن نجد حدث بقية حا وحدث موسى بن مروان الرقي وكثير من عبيد المدحجي قال حدث محمد بن حب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن ابي قيس عن عائشه قالت قلت يا رسول الله ذرار المؤمنين؟ فقال هم من ابائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله اعلم من كان عاملين. قلت يا رسول الله فذرار المشركين؟ قال من ابائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. حدث محمد كثير اخبر سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه أم المؤمنين قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه قال قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شبا ولم يدري به. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلها وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. حتى قال لي عن مالك عن السناد عن أعشى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان والنصيران كما تناتج الإبل البهيمة الجمعاء جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بكام عاملين. قال أبو داود قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع أخبرني أخبرك يوسف بن عامر أخبرنا بن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره. قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدث الحسن بن علي حدث الحجاج بن منهار قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصحاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. حدثني إبراهيم موسى بن حدث بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمولودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي حدثني أبو إسحاق أن عامر حدثه بذلك عن علقمة بن علي بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني موسى بن إسماعيل حدثني حماد عن ثابت عن أنس. طبعا هذا الحديث في أشكل على كثير من الناس باللغة العربية الموؤودة التي تطلب أن يفعل ذلك مو الموؤودة اللي تحشيه ودفنه. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. حدثنا موسى بن إسماعيل حدث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حدث أحمد سعيد الحمداني أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن زاهي عوام بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم شريف الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. الحديث باب في الجهمية. حدثنا أبو معروف حدثنا سفيان بن هشام عن ربيعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. حدث محمد بن عمرو حدث سلمة يعني بن الفضل قال حدث محمد يعني بن إسحاق قال حدث عثمان بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فزكى نحوه قال فاذا قام ذلك فقولوا الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم ليسفل عن يساره ثلاثه وليستعذ من الشيطان. حدث محمد الصباح بن زاد حدث وليد بن ابي ثور عن سماك عن عبد الله بن عامر عن عهد بن قيس عن عباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابه فنظر اليه فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال ابو داود لم اتقن العنان جيدا. قال هل تدون ما بعد ما بين السماء والارض؟ قالوا لا نبي. قال ان بعد ما بينهما اما واحد او سنتان او ثلاث وسبعون سنه ثم السماء فوقها كذلك حتى عاد سبع سماوات ثم فوق السابعه بحر بين اسفله واعلاه ثم بين السماء الى السماء ثم فوق ذلك ثمانيه اوعاد بين اظافرهم ورقبهم ثم بين السماء الى السماء ثم على ظهرهم العرش بين اسفله واعلاه ثم بين السماء الى السماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. حدثنا احمد بن ابي سريج اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن محمد سعيد قال اخبرنا عبد الله بن قيس عن سماك بإسناده ومعناه. حدثنا أحمد محفص قال حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. حدثنا عبد الأعلى بن محمد ومحمد مسنى محمد بشار وأحمد سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه في نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عجبة عن جبير بن محمد بن جبير المطعم عن أبي عن جدي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجه في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال لأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أقيط الرحل بالرمح. قال ابن بشار في حديث إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث وقال عبد الأعلى بن مسلم بن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده والحديث بإسناد أحمد بن سعيد والصحيح ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المدين ورواه جماعة بن إسحاق كما قال أحمد وأيضا وكان سماع عبد الأعلى بن مسلم بن بشام نسخة واحدة فيما بلغني. حدثنا عمر بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام أو 700 عام. حدث علي بن نصر محمد يونس النسائي المعنى قال حدث عن الله بن زيد المقري حدث عن عمرة يعد بن عمران حدثني ابو يونس سليم بن جبير مولى ابي هريره قال سمعت ابو هريره يقرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله سميعا بصيرا. قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الهام على اذنه والتي تليها على عينه. قال ابو هريره رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراه ويضع اصبعيه. قال ابن يونس قال المقري يعني ان الله سميع بصير يعني ان لله سمعا وبصرا. قال ابو داود قال رد على الجهميه باب في الرؤيا. حدث عثمان بن الشيب حدث جرير وكيع واسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى فنظر الى القمر ليله البدر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرا هذه الايه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدث اسحاق واسماعيل حدث سفيان عن سويد بن ابي صالح عن ابيه انه سمع يحدث عن ابي هريره قال قال ناس يا رسول الله انا ارى ربنا يوم القيامه قال هل تضامون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست في سحابه؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤيه القمر ليله البدر ليست في سحابه؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضامون في رؤيته الا كما تضامون في رؤيه احدهما. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حاو حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة المعنى عن يعلم عطاء يقيع قال موسى بن عدس عن ابي رزين عن موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله اكلنا يا ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامه او مخليا وما ذلك بحقيقة؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟ قال معاذ بن معاذ إذا بدره مخليا به ثم ارتفقا قلت بلى. قال فالله أعظم. قال معاذ بن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم. باب في الرد على الجهمية. حدث عثمان وأبي شيبة ومحمد علاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ما يأخذون بيده جنة ما يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين ما يأخذون قال على بيده الأخرى ما يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. حدثنا قال أبي عمالك عن الشعب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب في القرآن. باب في القرآن. حدث محمد كثير أخبار إسرائيل حدث عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر عن عبد الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجلا يحببني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حدثنا سليمان داود المهري حدث أخبرنا عبد الله الوهاب قال أخبار يونس بن يزيد عن هشام قال أخبار عروة بن الزبير وسعيد بن سعيد وعن قمة بن قاص وعبد الله بن عبد الله من حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى. حدثنا إسماعيل بن عمر أخبار إبراهيم موسى أخبار ابن أبي زائر عن مجاهد عن عامر عن الشعبي عن عامر بن هشام قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جريج عن جرير عن منصور عن منهاج بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. حدثنا أحمد وأبي سليج الرازي وعلي بن حسين إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن مسلم عن مسوع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع السماء السماء فاضطرت كجبل السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. باب في الشفاعة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا مصطفى بن حبيب عن أشعث الحمداني عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريع عن أعمش عن سفيان عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. باب في ذكر البعث والصور. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. حدثنا قال أبي عن مالك عن الزناد على عرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عشب الذنب منه خلق فيه يركب. باب في خلق الجنة والنار. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال جبريل اذهب فانظر إليه فذهب ونظر إليه ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكان ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليه فذهب ونظر إليه ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال فلما خلق الله النار قال جبريل اذهب فانظر إليه فذهب ونظر إليه ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل إذا فانظر إليه فذهب ونظر إليه ثم جاء فقال يا رب عزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. باب في الحوض. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. حدثنا حفص بن عمر بن نبي حدث جمعه عن عبد بن مره عن ابي حمزه عن زيد بن ارقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلنا فقال ما انتم جزء من 100 جزء من يرد عليه الحوض قال قلت كم كنتم يومئذ قال 700 و800 حدثنا هناد السري حدثنا محمد الفضيل عن مختار بن فرقة عن سمعت أنس بن مالك يقول أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء فرفع رأسه متبسما فإما قال له وإما قال له يا رسول الله لما ضحك فقال إنه أنزلت علي آية سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه باهر وعدني ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير عليه حول تلد عليه أمتي يوم القيامة آنيته وعدد الكواكب حدثنا عاصم بن النضر حدثنا معتمد قال سمعت أبيه قال حدثنا قتادة عن سفيان قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافته الياقوت المجيد أو قال المزور وضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وسلم الملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي اعطاك الله عز وجل حدثنا مسلم بن ابراهيم حدث عن السلام ابي حاتم ابو طالب قال شهدت ابا برده تدخل على عبد الله بن زياد حدثني فلان سماه مسلم وكان في السماوات فلما راه عبيد الله قال ان محمديكم هذا دحداح ففهم الشيخ فقال ما كنت احسب ان ابقى اني ابقى في قوم يعيروني بصحبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال عبيد الله ان صحبه محمد صلى الله عليه وسلم لك زيد غير شيء ثم قال انما بعثت اليك لاسالك عن حوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فقال ابو برزة نعم لا مرد ولا ستين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا هذا الحديث الوحيد في سلاسل في سنن أبي داود هذا هو الحديث الوحيد باب في مسألة القبر وعذاب القبر حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حدث محمد سليمان الأنباري حدثني عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلة لبني النجار فسمع صوتا مصليا فقال من أصحاب هذه القبور قال يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية فقال تعوذوا بالله عذاب النار وفتنة الدجال قال ومما ذاك يا رسول الله قال إن المؤمن إذا وضع في قبر يداه ملك يقول ما كنت تعبد فإن الله فإن الله هداه وقال كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيتك في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن وإن الكافر وضع في قبري أذاب لكم فينتهبه فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقول له لا دريت ولا دليت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين حدثنا محمد سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الاسناد نحوه قال ان العبد اذا وضع في قبر يتولى عن اصحابه ان لا يسمع قرعا عاميا فياتيه ملكان فيقولان له فذكى قريبا حديث الاول قال فيه واما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها مدوليه غير الثقلين حدثنا عصوان بن شيبة حدثنا جرير حاو حدثنا النبي السري حدثنا أبو معاوية وقال رسول الله عن أعمش عن الناس عن زادان عن براء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس حوله وكأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عودا ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه لا يسمع لا يسمع خفق لعالم إذا ولى المجرمين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن النبي قال الناس قال ويأتيه ملكان في الجسام فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت هذا في حديث جليل فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفقا قال فينادي منادي من السماء قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا للجنة والبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح لهم فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكى المتوقع وتعاد روحه في سجد وفيه ملكان في الجزان فيقولان مربك فيقول ها ها ها لا أدري فيقولان لو ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي في السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حبها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جديد قال ثم يقيد له أعمى أبكم معه من زبة من حديد لو ضرب بها ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعه ما بين مشيخ مارد إلى الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. حدثنا النجم السري حدثنا عبد الله بن أميرة حدثنا أعمش حدثنا منال عن أبي عمر الزاذان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. باب في ذكر الميزان. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن حميد بن مسعدة ان اسماعيل بن ابراهيم حدثهم قال اخبرنا يونس عن الحسن عن عائشه انها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون اهليكم يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في ثلاثه مواضع فلا يذكر احد احدا عند الميزان حتى يعلم ايخف الميزان او يسقط وعند الكتاب حين يقال ها ام قراء كتابها حتى يعلم اين يقع كتابها في يمينه ام في شمالها من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديث باب في الدجال. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله الشقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قوما وإني أنذركمه فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعله سيدركه من قد رآني وسمع الكلام. قال يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. حدثنا مخرج خالد حدثنا عبد الرزاق ولم نعمل عن زريع سلم عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما وأهله فذكر الدجال فقال إني لا أنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم في قولا لم يقله نبي فقومي إنه أعور وإن الله ليس بأعور. باب في قتل الخوارج. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندب عن منطفل عن أبي شهاب عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. حدثنا عبد الله محمد بن فيل حدثنا زهير حدثنا منطفل بن طريف عن أبي شهاب عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت إذا موقت والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال أولا أدلك على خير ذلك؟ فاصبر حتى تلقاني. حدثنا مسدد سليمان داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن معاذ بن زياد هشام وحسان عن حسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال أبو داود أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا حسن عن ضبط بن يحصن العنزي عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم. قال قتاده يعني من انكر بقلبه ومن كره بقلبه. حدثنا العنزي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن عباقة عن عفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جموع الجميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فأما في قتال الخوارج حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن علي ذكر أهل النهروان قال فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدز اليد أو مأبس دون اليد لولا أن تبصروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا منهم؟ قال إي ورب الكعبة. حدث محمد كثير أخبار سفيان عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث عليهم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة، بين الأقرع الحابس الحنطري ثم النجاشع بين عيينة البزق الفزاري وبين زيد الخيل أفضائي ثم أحد بني النبهان وبين حقمة بني عناد العامل ثم أحد بني كلاب. قال فغضب قريش والأنصار وقال جعف الصناديد أهل نجد فيدعنا، فقال إنما تأنفهم. قال فأقوى رجل غائب عين مشتوف الوجنتين نافع الجبين كس اللحية محلوق. قال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال فسأل رجل قتله أحسنه خالد الوليد. قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئب هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن يجاوز حناجرهم يمرقون الإسلام فوق السهم النبوية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. حدثنا صنع عاصم بن أمطاف حدثنا الوليد المبشر يعني إسماعيل حلمي عن أبي عم قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأن سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم يطلقون من دين مروق السهم النبوية لا يبيعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قال رسول الله سيماهم قال التحريق. حدثنا حسن بن معدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر القتال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحريق والتسبيب فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيب استئصال الشعب. حدثنا محمد كثير أخبار سفيان حدثنا أعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بدا ان اخيرا من السماء احب الي ان اكذب عليه اذا حدثكم فيما بيني وبينكم فانما الحرب خدعه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه يبلغون الاسلام كمن اسلام دبريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فانما لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامه. حدثنا حسن وعلي حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سلامة بن كهيل قال اخبرنا الشيخ الوهاب الجهني انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي عليه السلام الذين سابوا الى الخوارج فقال علي عليه السلام ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغلو قوم امتي يقرؤون القران ليست قراءتكم الى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم او ليست قراءتكم الى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم الى صلاتهم شيئا ولا صيامكم الى صيامهم شيئا يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليه لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يملكون الاسلام كما يملك اسلامهم اليابانيه لو يعلم الجيش الذين يسلكون او ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا على العمل لنكلوا على العمل وعيد شو عندكم؟ نكلوا على العمل على العمل عندي نشوف اذا كان أنا عندي لنكادوا أو لنكلوا عن العمل على العمل وعيد ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حمة السدي عليه شعارات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لا أرجو أن يكونوا هؤلاء فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على في سفح الناس فسيروا على سبيل الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة قال فلما التقيناها وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم القوا الرماح وسلوا السيوف من جفوننا فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال فوحشوا برماحهم واستلوا سيوفهم وشجرهم الناس برماحهم قال وقتلوا بعضهم على بعضهم. قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي عليه السلام التمس فيهم المخدج فلم يجدوا. قال فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أن الناس قد قتل بعضهم على بعض فقال أخرجوهم ووجدوهم من بين الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلمان فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إيه والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيح هذا قال علي عليه السلام أطب مخدش فذكر حديث فاستغرزوه تحت القتلى في طين. قال أبو الوضي فكأن ينظر إليه حبشي عليه قريطق له إحدى يدين مثل سند المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. حدثها بشر مخال حدثها شبابة المسوار عن نعيم الحكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخدش لمعنى يومئذ في المسجد يجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشرب طعاما عليه عليه السلام مع الناس وقد كسر ظهور مستنيق. قال أبو مريم وكان المخدش يسمى نافع عند السدية وكان في يده مثل سدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة السدي عليه شعيبات مثل سبلة السنور. قال أبو داود عند الناس اسمه حلقوس سبالة السنور. نعم سبالة السدية ولا السدية سدية في يده مثل سدي المرأة. باب في قتل قتال النصوص. حدث محدث حدث مسدد حدث يحيى عن سفيان قال حدث عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم محمد طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. حدثنا روح عن الله حدث أن الوليد طيارة يوسف إمام بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم سعد عن أبي عبيدة لمحمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. نقف عند بداية كتاب الأداب هناك بعض أفيدة تسمح لنا أن نجيب بعض أفيدة إليك الصبر. هل هناك فرق بين الجهمية والمعتزلة في الاعتقاد؟ أظن أنه يعني الفرق أنا ما لي دارس كثير عقائدي بس الفرق أن الجهمية بيقولوا أن الإنسان مجبور على أفعاله لما تجد أن يكون مخيلا في أفعاله. امرأة توفي عن زوجها عند أطفال صغار ثم تزوجت رجلا آخر فانتقلت حضانة صغار إلى أهل زوجها ثم توفي زوجها الثاني فهل تعود لها حضانة أطفال وهم لا يزالون صغار؟ أظن هذا مذكور في اليوم فقط ونسيت الحكم الآن لأنه يفقن بعود حضانتي أنت نسيت ذلك. ما الفرق بين قول الأشاعرة القرآن الكريم قديم ولكن ألفاظه حادثة وبين قول القرآن بجمله مخلوق؟ فإني سمعت أحدهم يقول أن هذا معناه خلق المقرأ فكيف يرد عليه؟ طبعا هذه مسألة عقدية معقدة جدا. أنا صرحوا لي أنت غلط يعني أنا ما بعرف القرآن إلا مخلوق لا بعرف الورى وبعرف هذا الكتاب وبعرف كتابة أحدكم وهذه كلها مخلوق عند جمهور أهل السنة والجماعة. وأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو صفة وهو القرآن القديم فلذلك يعني كأنه هذا الكلام خارج يعني عن نطاق العمل. عرفت كيف؟ أنا تعاملي كله مع قرآن مخلوق لأن أنا بس أشوف أوراق شوف حبر لاحظوا بسمع كلام بسمع صوتك بسمع تلفظك في القرآن لاحظوا أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى له كلام أنا أعتقد الكلام لا تعرف شو المقصود من هذا السؤال أنا ما عرفته. نعم يعني هذا ماذا استندوا أيضا في كلام القرآن كلام نفسي استندوا على ذلك بأنه ارتباط القديم بالحادث يعني يجعل القديم حادثا يعني مسألة معقدة وأنا أظن يعني السائل ما عنده العقل يعني حتى يستوعب ذلك. الإمام الأشعري والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي مدينة ذكروا ذلك عقل أرجح من عقلك بكثير.